القلم وأقسم الله بي نون ما نون هنا فسرها قوم بأنها الحرف الهجائي كبقية الأحرف الماضية في فواتح السور الأحرف المقطعة كقاف وصاد وما إليها وفسرها قوم بأن نون هنا الدوات المحبر التي يستمد من مدادها وحبرها للكتابة بالقلم وفسرها قوم بأنه الحوت المسمى بالنون ذاك الحوت العظيم الذي زعموا عنه وزعموا أما أنها نون الحرف الذي يشبه بقية الحروف المقطعة في فواتح السور كقاف وصاد من قول الله فهو قول الجمهور وهو أقرب للمعنى وما يشابه ذلك مما مضى في السور السابقة وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها الدوات وأن القلم الذي خلقه الله كتب من مداد وحبر هذه الدوات والآثار بذلك لم ترد في السنن ولم ترد في الصحاح ولكنها روايات ذكر ابن عساكر في تاريخه لدمشق وذكرها ابن جرير بسنده في تفسيره وذكرها غيرهما أما النون الذي هو الحوت فأغلب ذلك أنه إسرائيليات وردت عن كعب الأحبار وأمثاله وتلقفها عنه بعض الصحابة كابن عباس وغيره من التابعين وحكاية النون حكاية غريبة عجيبة وإن كانت شائعة ولكنها لم تصح قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصح قولا عن صحابي من الأصحاب قالوا النون هذا حوت وهذا الحوت عليه ثور له 40,000 أقرن وله 40,000 رجل الحوت الثور هذا على ظهر الحوت وعلى ظهر ثور الدنيا بأراضيها السبع وسماواتها السبع وأنها أخذت تضطرب يمينا وشمالا فرساها الله وثبتها بالجبال إذن على أي شيء قام هذا الحوت لحتى حمل ما حمل قالوا صخرة من قدرها كذا وكذا يبقى السؤال كذلك وعلى أي شيء قامت الصخرة كلام روي عن كعب الأحبار وكعب الأحبار قد روى الكثير مما اغتر بروايته وهو في الأصل يهودي من أهل صنعاء من اليمن بقي زمن حياة رسول الله وهو في سن 30 إلى 40 فلم يأتي للمدينة ولم يسلم ولم يأتي إلا أيام عمر فقال إنه مسلم وشكك في إسلامه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا كعب أنت في سني وفي علمك وفضلك لما لم تأتي ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم فتؤمن فاعتذر بأعذار لم تقبل وقال عنه معاوية بن أبي سفيان إنه لأعلم أهلها لأعلم هؤلاء من أهل الكتاب وإننا مع ذلك نبلو عليه الكذب أي نجده يكذب وقال عنه عمر بن الخطاب وقد كان ملتزما لمجالسه أخذه معه للقدس عندما أبى، عندما فتح جيشه وجنده وأبوا أن يسلموا مفتاحها إلا للقائد الأعظم للخليفة عمر بن الخطاب، فذهب فكنس الأرض حيث الأقصى بثيابه، وكنس معه أصحابه الذين كانوا معه، وأراد أن يصلي ركعتين، لأن هذا المكان قال الله عنه هو المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان معروفا مكانه عند الأصحاب، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال لعمر: أين ترانا نصلي؟ قال: خلف الصخرة. قال: لقد ضاهيت يا كعب اليهودية، خلف الصخرة كان يصلي اليهود إلى بيت المقدس. قال: بل نصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عندما أسري به، وصلى ترك الصخرة خلفه وصلى متجها إلى الكعبة، وهكذا فعل. فقال لكعب: قد ضاهيت اليهودية، أشبهتها، ذهبت تصنع مثلها. وجدها كعب فرصة ليغرر بأمير المؤمنين والمؤمنين فيصلون حيث يصلي اليهود، وشككت فيه كذلك عائشة وكذبت. نجد هذه الرواية التي تسربت في التفاسير في أكثرها، ولم يكن يفلت منها تفسير واحد، حتى ابن كثير الذي التزم في مقدمة تفسيره أنه سيتحرى الحقائق في تفسيره ويبتعد عن تفسيره عن الإسرائيليات، نراه مرة مرة يذكرها. وهنا كذلك ذكر قصة الحوت الذي يحمل الدنيا على ظهره، مروية عن كعب وعن غير كعب، والمجموعة روتها عن كعب ثم عادت وروتها عن أنفسها. ولذلك نعود فنقول: النون هو كقاف وصاد، فواتح السور الأحرف المقطعة، وقد سبق أن فسرت ذلك مرات، وقلت الذي أرجحه وأميل إليه وتدل عليه وقائع الحال في تفسير كتاب الله هو ما قاله الزمخشري من قبل، وما أيده وتحمس له أحد معاصرينا الذي توفي قريبا رحمه الله في تفسيره، وهو أحسن التفاسير للمعاصرين، أعني تفسير الشيخ أمين الشنقيطي رحمه الله. قالوا: ما يعني الحرف حرف الهجاء؟ الله تعالى أعجز البشر، أعجز الخلق ملائكة وجنا وإنسا على أن يأتوا لمثل هذا القرآن ولو بآيتين، بسورة بآيتين بمثله، وهيهات هيهات أن يأتي أحد بمثل ذلك. ها نحن أولاء وقد جئنا بعد هذا القول بألف وأربعمائة سنة وسنوات، لم يحدث ولم يرى على كثرة فصحاء الكتاب وبلغائهم في الصدر الأول وما يليه وإلى عصرنا، لم يستطع أحد أن يأتي بما يشابه القرآن فصاحة وبلاغة وبيانا، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب فصاحة، الذي أعطي جوامع الكلم، الكلمات القليلة البليغة التي تشتمل على المعاني الكثيرة، ومع ذلك عندما نقرأ السنة ونحاول أن نفهم الكلمات النبوية نجد في البلاغة والفصاحة والإعجاز ما بين كلام الله وكلام رسوله، كما بين السماء والأرض، ما بين الخالق والمخلوق. ورسول الله أفصح الخلق قبل وبعد وإلى يوم القيامة. ومع ذلك كلام الله كلام الله، وكلام الخلق كلام الخلق، ولن يستويا يوما، ولن يشبه بعضها بعضا يوما. فنون هذه، يسأل سائل: أليس القرآن كلاما لله نزل بلغة العرب؟ فلما سيعجز العرب عن مثلها والقرآن بلغتهم نزل؟ فقيل لهم هذا التحدي: نعم القرآن قاله الله وتكلم به بنفس الحروف الهجائية 29 التي بني عليها كلام العرب نثرا وشعرا، خطابة وبيانا ومحاورة. فقال: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد إلى آخر الحروف المقطعة. فهو يذكر هذه الحروف ويعقبها بالكلام على كتاب الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي الكتاب أي القرآن، تكلم به ونطق الله به من هذه الحروف ألف لام ميم وبقية أخواتها من حروف الهجاء. هيا فافعلوا مثل ذلك إن استطعتم، وهيهات هيهات أن يكون ذلك. وكذلك نون، فهي حرف من حروف الهجاء، بمثلها قام كتاب الله، وعلى مثلها من حروف الهجاء كان كلام الله، وهو كلامه القديم الذي به نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. نون والقلم وما يسطرون. والقلم أقسم الله بالقلم، والواو هي أداة القسم. أقسم بالقلم وما يسطرون، أقسم بالقلم وما يكتبون. ما القلم هنا؟ القلم قالوا هو القلم المعلوم من الكتابة، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم، ثم خلق بعد ذلك الدوات نون. هنا جاء التفسير بنون أنها الدوات المحبرة. فقال للقلم: اكتب. فقال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر، اكتب أرزاق الناس وآجال الناس، واكتب عن ما سيكون إلى يوم القيامة. وكان ذلك قبل خلق الخلق 50,000 عام. فقالوا: القسم كان بهذا القلم الذي هو أول مخلوق، والدوات ثاني مخلوق، وهذا القلم الذي كتب القدرة وما كان ويكون إلى قيام الساعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح: جفت الأقلام ورفعت الصحف، جف القلم الذي كان يكتب من المداد في الدوات، ورفعت الصحف، رفع اللوح المحفوظ بما فيه من أمر الله بما كتبه القلم، أي كل شيء بما كان ويكون، بما كان من بعد، وما سيكون وما قبل ذلك. وليس قبل ذلك إلا الله، كان ولا شيء معه، وهو على ما كان لا يزال جل جلاله وعز مقامه. خلق القلم، ثم الدوات لكتابة القلم، ثم الماء، ثم العرش، وكان عرشه على الماء، ثم الدنيا السماوات والأرض في 6 أيام، ثم العرش، فالرحمن على العرش استوى. ثم بعد ذلك خلق الخلق بما يريد كيف يريد، ولم يحتج لذلك أكثر من كن فيكون. جل ربنا وعلا وعز وجل ربنا. وقال آخرون من المفسرين: القسم بالقلم، بالقلم الذي يكتب، أي قلم ومعناه رفعة وشأن لقلم الكتابة الذي هو أداة العلم وأداة تدوين العلم وأداة مكان العلم. وما أقسم الله بشيء إلا دل قسمه على أن ذلك شيء عظيم وهو عند الله ذو رتبة كبيرة. وكذلك القلم، فأعظم شيء أكرم به الإنسان في الدنيا القلم. بالقلم كتبت كتب ربنا السماوية من صحائف إبراهيم وما قبلها إلى توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وخاتم الكتب السماوية القرآن الكريم، كتبت بالقلم ولا تزال تكتب بالقلم. وبالقلم كتبت علوم الأولين والآخرين. بالقلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتمنا الكتاب المنزل عليه، وبيان الكتاب السنة المطهرة، والسيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله أجمعين، وسيرة السلف الصالح من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم وإلى عصرنا. ولا يزال القلم أداة أهل العلم في الحفظ والتدوين والكتابة والتأليف والجمع والضم. فهذا القلم الذي خلقه الله للإنسان فميزه على الحيوان بالعلم والمعرفة وتسجيل ذلك وكتابته بالقلم حتى لا يضيع. فالقلم شأنه عظيم وزادت عظمته حين أقسم الله به وحين سميت هذه السورة باسم القلم. ولم يقسم بالقلم فقط، أقسم كذلك وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، أي وحق القلم وحق ما يسطرون ما يكتبون. من قال إن القلم المقسم به هو القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، قال وما يسطرون ما كتبت الملائكة بأمر الله بهذا القلم ما هو موجود في اللوح المحفوظ. سطر أي كتب، وجعل أسطرا أسطرا كما هو الشأن في الكتابة. ولكن الذي قال المحققون القسم بالقلم مطلقا، وهو ما نكتب به وما يسطرون بكتابة العلم كلها، ما كتب الملائكة وما كتب العلماء وما كتب كل إنسان من الكتابة التي سطرها هذا القلم الذي خلقه الله. ولذلك خلق القلم كان نعمة من كبار النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فكان بالقلم سيد الأرض والمتصرف عن الله في الأرض وخليفة الله في الأرض. وكان من هذا الإنسان أنبياء الله من ذكر في القرآن ومن لم يذكر إلا بالإشارة. وبهذا القلم كتب كذلك أتباع الأنبياء ممن آمنوا واستسلموا، كتب بذلك العلماء منذ كانت الدنيا وإلى يوم الناس هذا ولا يزالون. فلو لم يكن هذا القلم ولا لم تكن هذه الكتابة والأسطر بها، لكان الإنسان لا يعلم أكثر من عن أبيه وعن جده وانتهى الأمر، كما هو شأن العامة التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحضر في مجالس أهل العلم ولا تجتمع مع العلماء ومع من يعلمها ويرشدها ويوجهها. إذا سألتها يقول كان أبي إن أدركه، كيف كان؟ يقول كلمتين أو ثلاثة وينتهي. من جده؟ قد لا يعلمه، وإذا علمه ذكر عنه كلمتين أو ثلاثة. من جد والدك؟ قد يقف هنا البتة. فلو كان كاتبا لو كان القلم كتب عن أبيه وجده وعن شيخه وشيخ شيخه وعن عصره وما بعد عصره أو ما قبل عصره إلى العصور الأولى لعلم ما يعلمه العلماء وأهل العلم من بين الناس. ولهذه المكانة عند القلم أقسم الله جل جلاله بالقلم، وسميت سورة من سور القرآن بالقلم، بل أقسم الله بالقلم وما يكتب، بالكتابة والأسطر، نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم فما هو المقسم عليه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يقسم الله جل جلاله لنبيه وللخلق بأن محمدا ما هو بنعمة الله، بفضل الله، بحمد الله، ليس هو بمجنون، كما قال عنه الكفرة أعداء الله عندما نادوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ولم مجنون؟ لأنه لم يعبد الأوثان كما عبدوها، لم يقل بألوهية منات وبقية الأصنام الأخرى الجامدة الصامتة التي لا تضر ولا تنفع. لم مجنون؟ لأنه لم يقل على أن الله له شريك، لم يقل عن الملائكة هي بنات الله ولذلك تعبد كما زعم النصارى في عبادة مريم وعبادة عيسى، ولم يقل عن نفسه نحن أبناء الله وأحباؤه كما قاله اليهود والنصارى. فهو لذلك عندما لم يأتي على دينهم وقد نشأ بينهم وكان ابنهم ومن خيرة قبائلهم وعشائرهم، فحينما أتى بجديد لم يكن يعرفونه ولم يسمعوا به وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فزادهم ذلك جهلا وعدم معرفة. ولذلك عندما سمعوا رسول الله ينطق بالقرآن صلى الله عليه وسلم قالوا إن هو إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشيا. قالوا فأقسم الله جل جلاله بالقلم، والقسم والمقسم عليه له مناسبة، أي القلم أداة العلم وما يسطرون نتيجة كتابة القلم. فأقسم الله أن محمدا بحمد الله وبشكر الله وبنعمة الله ليس بمجنون. ودخول الباء عليها زيادة في التأكيد، أليس مجنونا قط؟ بنعمة الله أي بنبوءته ورسالته، وكيف يكون نبي الله مجنونا؟ وكيف يكون رسول الله مجنونا وهو الذي أتى الكون بالعقل وبالحكمة وبالصواب وبالنور الذي بدد الظلمات وأعاد العقول إلى الإفادة منها وإلى عملها بما خلقها الله من أجله، فميزت بين الحق والباطل، ميزت بين الظلمة والنور، ميزت بين الحقائق والأباطيل. فالمجنون هو الذي لا يؤمن بالله، وهو الذي كفر برسل الله، وهو الذي لم يفكر يوما من خلقني، من أين جئت، وإلى أين أنا ذاهب. هذا هو المجنون الذي عطل عقلاه فلم يتصرف به ولم يتفكر كيف الدنيا، متى كانت ولم كانت وإلى أين نحن ذاهبون. فالمجنون هو الكافر، فالمجنون هو المشرك، فالمجنون هو العاصي، وهو كلام لم يقل نبينا وحده عليه الصلاة والسلام. فالكفرة السابقون جميعا قالوا لأنبيائهم إنهم مجانين، وهي شنشنة عرفت من أخزم، عرفت من الكفرة، عرفت من المشركين الذين لا يميزون بين حق وباطل، هم كالأنعام كما وصفهم الله، بل هم أضل كما قال الله جل جلاله. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بنعمتي أي إقسام كذلك، أو بذكر النعمة، فسرت النعمة هنا الحمد والشكر. لست أنت بحمد الله بمجنون، لست مجنونا. بشكر الله ليس مجنونا. بنعمة الله، وأعظم النعم عليه النبوءة والرسالة. فلا يليق من نبي، ولا يوصف نبي، ولا يوصف رسول لله بالجنون وضياع العقل. إنما الجنون وضياع العقل هو للكفرة المجانين الذين يظنون من ليس كمثلهم ومجنون. وكما هي الحال في مجانين مستشفيات العقول، تدخل بينهم فتجد هذا يقول هو رب، وهذا هو نبي، وهذا الذي رفع السماء، وهذا الذي رزق الناس. فلو حاولت أن تردهم على عقولهم ولما يتعارف به العقلاء لشتموك وقالوا إنك لمجنون. كل هذا ولم تميز. وهكذا عندما يفقد الله الإنسان عقله، إما أن يفقده العقل، العقل المعروف، فيكون مجنونا قد سقط عنه التكليف وليس بمخاطب، وإما أن يكون بعقل ولكنه عطل عقله فكفر بالله وبكتب الله وبرسل الله، فذهب يقول للمؤمنين ولرسل الله الصادقين أنتم مجانين. فالمقسم عليه، فأداة القسم والقلم وما يسطرون، يقسم الله بالقلم وما يسطرون بكتابة، ما يكتبه كل أحد، ما يكتبه القلم قبل وبعد. ما أنت، لست يا محمد أنت بمجنون، هذا هو المقسم عليه. ولن يكون نبي مجنونا، ولن يكون رسول مجنونا، وإنما المجنون هو الذي يقول للعقلاء وللعلماء وللأنبياء والرسل أنت مجنون. لما؟ لأنه فكر بغير عقله، وفكر بإيمانه، وفكر بنوره. وأولئك قد فقدوا التصرف في عقولهم على وجودها، فأصبحوا لا يميزون بين نور وظلمة، ولا بين حق وباطل. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، غير محسوب، لك من الأجر والثواب جزاء وفاقا لصبرك على شتم هؤلاء الكفرة، على ضلال هؤلاء الكفرة، لصبرك على دعوتهم إلى الله وخروجهم من الظلمات إلى النور، مع شتائمهم لك، ومع قتالهم لك، ومع تآمرهم على قتلك وعلى اعتقالك وعلى نفيك وعلى مقاطعتك. ومع ذلك أنت صابر في دعوتهم إلى الله، حتى في اليوم الذي ملكتهم وانتصرت عليهم نصرا عزيزا مؤثرا، ورجعت إلى مكة منزلك الأول، مسقط رأسك الشريف، منزل الوحي الأول، جمعتهم كما يجمع الصياد عصافير وطيور وما يصيد، وأنت تقول لهم ماذا ترون معاشر قريش أني فاعل بكم. وإذا بالنبي الكريم، وإذا بالنبي العظيم بخلقه الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان ما صبر عليه كان لله.